وسما صباح على النجوم حبورا وترى بعلينا سيمي نورا وتباينت تلك النوارس ضاجة يا سعدنا لنا نجاح سرورا وسما صباح على النجوم سطور.